الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الرواية باللفظ والمعنى، أو مسألة الرواية بالمعنى، وهذه مسألة تذكر في كتب المصطلح يرحمك الله. وهذه مسألة الرواية بالمعنى عامة أهل العلم يرون جواز الرواية بالمعنى ما لم يحل الألفاظ وما دام الرجل عارفا بالعربية. وهذه المسألة استغلها بعض الطاعنين في السنة، أعداء السنة كمحمد رشيد رضا، للتقليل من شأن السنة ومن حجيتها، فقال السنة رويت بالمعنى والقرآن روي لفظا ومعنى، فكيف تكون السنة حاكمة على القرآن كما يقول بعضه؟ وهذا من جهله، فإن الرواية بالمعنى التي كانت عند السلف كان بابها ضيقا جدا، وكانت كقولك هلم وتعال، وكان شيئا أشبه بالقراءات، وبدليل أنك تجد الحديث الواحد يروي الخمسة والستة من الرواة فلا يختلف لفظ أحد عن الآخر، بل تجد الحديث مخرجا في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في سنة أبي داود، سنة النسائي، في جامع الترمذي. وإذن البخاري رواه ومسلم رواه، ثم تجدهم جميعا، وربما رواه من مخارج مختلفة، تجدهم جميعا يروونه باللفظ نفسه. فهذا يدل على أن مسألة الرواية بالمعنى عندهم من باب ضيق، ليست من ذاك الباب الواسع الذي ينكر أحاديث الرجم ثم يقول السنة رويت بالمعنى. طيب، كيف دخلت الإشكالية على الراوي من جهة الرجم؟ هل الرجم نظير في لغة العرب؟ مثلا هو كان جلد، فالراوي فهم أنه رجم مثلا، هل الجلد من معانيه الرجم مثلا كما أنكر هذا رشيد محمد رشيد رضا؟ أبدا، الرجم هو الرجم، ينكرون أمورا واضحة، ينكرون أحاديث متواترة ثم يقول السنة رويت بالمعنى، وليس هذا بابه، حديث متواتر رواه العشرات، فهذا دليل هذا المعنى، يمكن أحد نزول المسيح، يمكن أحد الدجال، والسنة رويت بالمعنى. نعم، قال الترمذي رحمه الله: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. هذا السطر من الترمذي تلخيص لعموم البحث في المسألة، يعني عامة ما يقال بعد ذلك شرح لهذا الكلام الواضح، يجوز أن يغير اللفظ ما لم يتغير المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان هلم، قال النبي لفلان تعال، فقط هكذا. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن مهدي، قال حدثنا معاوية بن صالح والحمصي عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثل بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. ومكحول تكلموا في سماعه من واثل بن الأسقع، واثل بن الأسقع صحابي سكن الشام وهو من أواخرهم وفاة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد أبو عروة البصري عن أيوب السختيان بن أبي تميم والكيسان البصري ثقة ثبت، عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه هذا التابعي الجليل قال: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة ثبت، عن عون بن عون عبد الله بن عون بن أرطبان ثقة ثبت بصري قال: كان إبراهيم النخعي هذا من أمة أهل الكوفة في وقته، والحسن إمام أهل البصرة في وقته، والشعبي عامر بن شرحيل إمام أهل الكوفة يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هذا فقيه المدينة حفيد الصديق، ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة هذا سيد أهل الشام في عصره يقيدون الحديث على حروفه، هذا كان يتحرون احتياطا الحديث على حروفه، والسلف أصلا مسألة الرواية كانوا يحتاطون بها جدا، فالصحابة كانوا أكثر من 120 ألف نفس، والرواة منهم لم يبلغوا 1000، 999 لجماعة بن حزم، أكثر من 350 منهم ليس له إلا حديث واحد. وقال مالك بن أنس يعني فيما سبق معنا، قال أدركت يعني 70 رجلا أو عددا يستفقى بهم، يقول حدثني أبي عن جدي لا يأخذ الحديث عن واحد منهم، يعني أيضا لهم نسب من الأنصار وغير ذلك، ومع ذلك لا يأخذ الحديث عنه، والصلاح ولا يأخذ عنه الحديث عنه، ويأخذ الحديث عن مثل الزهري، قال كان الزهري يأتينا وهو شاب فنأخذ عنه الحديث، والزهري كان شرطي ولا كان على ذاك النسب، يقول وهو شاب، هو ما كان شاب وكان يصبر، فخدع مالك، ظن مالك يعني هو كان يصبر بالسواد، ولا هو لما جاء لمالك كان شيخا كبيرا وكان يصبر بالسواد، حتى أن يعني جرير كأنه تركوا لأنه كان يرى يصبر بالسواد، ومالك ظن شاب، هو كان شايب بس صبته كانت مضبوطة فيما يبدو. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حفص بن غياث اللي هو عتوبي عن عاصم الأحول ثقة، قال قلت لأبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، هذا كان تابعي مخضرم أدرك الصحابة ولم يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه، قال إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، يعني يتغير لفظ قليلا، قال عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح، الربيع هذا ضعيف جدا بالحقيقة، لكن لعله مشى لأنه يروي خبرا مقطوعا، عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك، والربيع كان لا يجيب لا له ولا المعنى، الله المستعان. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أنقص من هذا الحديث إن شئت ولا تزد علي ولا تزد فيه، وهذا من ورعهم، يعني إذا كان من شطر الحديث يعني الحديث كان طويلا فيه قصة لم تضبطها وبعضه ضبطته اذكر الذي ضبطته، وكانوا يعني لا يروي الأحاديث الطوال إلا الحفاظ، فيعني مثلا شعبة كان مشهورا بحفظ الأحاديث الطوال، ويقال فيه هو أقعد بالأحاديث الطوال من سفيان، مع سفيان في الجملة أحفظ، والزهري كان أيضا مشهورا بمسألة حفظ الأحاديث الطوال. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إني قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى، والظاهر هذا على التواضع، وإلا فهو يعني كان مشهورا بالضبط. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. قال حديث الآن يعني سيأتي كلام بالرجل، قال حديث واثل بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثل مرفوعة ولا يصح، قال ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث. ومقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكره ها هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى على ذلك أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء، وعليه استقر العمل بعد ذلك، ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصير بالمعاني عالم بما يحيل المعنى وما لا يحيله، نص على ذلك الشافعي، فالشافعي قال يجب أن يكون المرء حافظا عالما بكلام العرب، وعامة الرواة آنذاك لم تدخل عليهم العجمة في الطبقات الأولى، فالتابعين وأتباع التابعين في غالبهم لم تدخل عليهم العجمة، وإنما كانوا عربا سليقة، فهذا الشرط لا يكون شديدا في طبقاته. قال وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة أنقضي رأسك وامتشطي، وادخله في باب غسل الحيض، هذا حديث وكيع أنه قال الحائض يلزمها، تكلمنا عليه في درس الفقه، أنه قال روى حديث أن الحائض تنقض رأسها إذا أرادت أن تغتسل، وهذا الحديث تنكره أحمد على وكيع. هو اختصر الرواية الطويلة التي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة انقضي رأسك واغتسلي، وعائشة أصلا في الحج ما كانت تغتسل غسل الطهارة لأنها إلى الآن ما طهرت، بدليل بقية الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا يعني نادر، هذا فعله وكيع وهو حافظ كبير، وعرف غلطه بتنصيص أحمد عليه وبجمع الروايات، وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في غسل من الحيض عند انقطاع، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض، هذا ما قلنا. وروى بعضهم حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا بما فهمه، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. إيه هذا يعني هذا فعله بعصي الحفظ. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصح فنؤديه فقال نورثه، لا هذا ليس من باب الرواية بالمعنى، هذا من باب التصحيح، هذا من باب التصحيح. وهذا يحصل للمحدثين، ذلك الوقت كانت كتابتهم شديدة وكانوا لا ينقطون، وكان يحصل إشكاليات كثيرة من هذا الباب، حتى أن بعضهم قرأ يعني يذكرونها في عجائب التصحيفات، قرأ أن محدثا قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالحبة السوداء، رغب بالحبة السوداء فقرأها بالحية السوداء، وراح جاب حية سوداء وقتلها وأكلها فمات. وبعضهم رأى حديث نهى عن التحلق يوم الجمعة، هذا اللفظ مضبوط لكن هو ايش فهم من التحلق؟ يعني حلق الرأس، ليس التحلق الذي هو جلوس حلقات، فكان لا يحلق رأسه، وهذا كره الخطابي عن بعضهم، بعض المحدثين كان يتحرى أن لا يحلق رأسه يوم الجمعة، إنه فهم التحلق، فهذا لا، هذه إشكالية ليست منه. وأيضا حديث ما القران التمر كيف هو؟ إيه قال فصح فنؤديه فقال نورثه ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. هذا الآن على التفسير، كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله، هذا صح ثم بنى على التصحيح، فالإشكالية ليست من رواية المعنى وإنما الإشكالية أنه صحف ثم بنى على التصحيح فهما من عنده، كصاحبنا صاحب الحية السوداء وكصاحب التحلق، هذا اللي ما صحف، هذا الذي فهم فهما خاطئا. قال فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف، وروي عن الحسن أنه استدل بذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها، هذا دليل الحسن، قال ما يدل على جواز الرواية المعنى أن الله عز وجل قص عن بني إسرائيل وقص عن غيرهم قصص بالعربية ترجمة، رأيتم بارك الله فيكم قصة الأنبياء السابقة، وهذه ليست ألفاظهم وإنما هي الحكاية، حكاية الله عز وجل عنهم. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا بالمعنى، وبعض المعاصرين عكسها، استدل على جواز الترجمة بجواز الرواية بالمعنى، كما فعل صاحب الفتح الرباني الساعاتي. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد وابن عباس وفي أسانيدها نظر، وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه، وهذا من الورع. وكان أنس يقول أو كما قال، وهذا ثابت عن أنس، وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح هذا من أتباع التابعين مكي وكأنه تابعي رمي بالقدر، ولكنه كان من فقهاء معروفين، وعمرو بن مرة هذا رمي بالإرجاء وكان من كبار الصالحين، إيه، وجعفر بن محمد هذا الصادق، وحماد بن زيد وهذا من فقهاء البصرة، ويحيى بن سعيد ولا أدري هو القطان من أنصار المدني، ويزيد بن هارون الواسطي الثقة إمامهم من أئمة أهل السنة، وابن عيينة المكي، وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء وروي فيها حديث مرفوعة لا يصح منها شيء. نعم. وكان ابن عمر يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغييره، عن تغيير شيء منه. وهذا يعني ورد عنه ابن عمر رضي الله عنه أنه أن أحدهم روى أمامه حديث فقال له كذبت، إنما سمعته كذا وكذا، فقال له فقيل له إن اللفظ هو هو المعنى هو هو، قال هكذا سمعت، فكان يشدد رضي الله عنه. وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره، وهذا مذهب حسن. وروي عنه أنه قال أستحب ذلك. ومن أدلتهم على عدم جواز الرواية بالمعنى أن الصحابي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللهم أنا أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي ورسولك الذي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت. ويجاب على هذا الاستدلال بأن هناك فرقا بين النبي والرسول كما هو مبسوط في كتب الأصول كتب العقد. وأيضا استدلوا بقول يعني ابن مسعود كنا نعلم التشهد كما نعلم السورة من القرآن، وهذا في حقيقة دليل عليه لأن هذا خاص بالتشهد فقط. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث عن المعنى، وعن ابن مهدي وأن ابن مهدي كان يتتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة منهم مجاهد وابن سيرين. وروي أيضا عن ابن عن مالك أنه كان يترك منه كل ما فيه شك، كل ما شك فيه، وهذا معنى التثبت عند المحدثين. إذا قالوا فلان ثبت إيش معناه؟ أنه إذا شك في شيء حفظه لم يحفظ لم يحدث به، ولا يحدث بغلبة الظن، أو يحدث يعني بالتثبت الشديد. يعني شعبة كان لا يحدث إلا بما سمع مرتين وغير ذلك، فيقولون فلان ثبت وتجد حديثه قليلا. لماذاك؟ لأنه يعني كان إذا شك في حديث، وقد حكي عنهم عجيب في أمر التثبت، بعضهم كان يرحل إلى الشيخ يسمع منه كتاب كل يوم، يسمع حديث كل يوم، يسمع حديث. في يوم من الأيام نهق حمار أو فلم يسمع بعض الحديث، فشك في أي الحديث لم يسمع، فترك رواية الكتاب كله. يعني كل هذه المجالس تركها من الورع الشديد والتثبت في أمر حديث النبي، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أثر عن عمر وين؟ أثر عن عمر في التمييز المسلم، من سمع حديثا فأداه كما سمع فقد سلم. هذا أثر ثابت عن عمر، وهو يعني فيصل في الباب، فأداه كما سمع. لا، هو كما سمع والكاف للتشبيه، فهذا يفضل بالفريق الثاني من الرواية بالمعنى، وفقد سلم، والآخر يعني ليس معناه أن ذاك. وقد قال ابن حبان في أول كتاب الضعفاء، عاد استلم تفصيلات من ابن حبان والحادة ابن حبان رحمه الله له يعني تفصيلات يعني عجيبة. يقول الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون. والله ما سار على هذا في صحيح. ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. الله أكبر، هو كأنه يتحدث عن أهل عصره فقط. وهذا ابن خزيمة شيخه الإمام الجليل إمام الأئمة، وسبحان الله ما كان على معتقده ابن حبان، ابن حبان كان على اعتقاد الكلابي. ابن خزيمة من فقه يقول لا يأتيني أحد بحديثين يزعم أنهما تعارضا إلا وذكرت له يعني وجه الوجه الجمع. ويأتي من يقول المحدثون أو السلف كانوا مفوضة لم يكونوا يفهمون معاني الأحاديث، كيف ذاك؟ وهذا ابن خزيمة رحمه الله على هذا الفقه العالي، وله كتابه الجليل كتاب التوحيد، إلا ما كان منه في حديث الصورة، وهذه زلة عالم. فإذا كان ثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه، ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويغلب ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم. فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من بطون الأخبار. كلام ابن حبان والله أعلم يعني أهل عصره وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة المحدثين حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك. لكن ابن حبان لما تكلم قال جالسناهم وذكر ابن خزيمة، هذا يدل على أنه يعني أهل عصر، وبهذا يعني يندفع اعتراض ابن رجب رحمة الله عليه. اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم متوى الحديث، يعرف من أحد أنه لا يقيم متوى الحديث، فسأتني يكون ضعيفا ما يكون ذكر ما يكون حافظا، فيتوقف حينئذ فيمن فرد به. فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.